I don't know. كانت لهم جنات خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم قل إنما أنا بشر مثلكم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليصبر فليعمل عملا صالحا قل Yeah. وطور سينين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. Right.